قتالي وانا الاقوى المتعالي بنزالي لا عبالي الاقوى بكل احوالي قدر جميع اهلي واخوتي واصدقائي كيف اضمن السلام واضمن وقائي تركت حياتي لا اريد ان اعيش مثلكم امضيتها كلها تدريب لازم انسى لكم اي ذلك القاتل سوزيك كل الدم ساجعل يدعنا يوما لو كان هناك سلام يستدعيني هناك حاكم الدمار يريد ان احقق له الانتصار ان لم اربح عالمي سوف ينهار الفوز مؤكد فانا في الكون الجبار الكل ارتعب مني علم ان الاقوى في البطوله اقتل الجميع بلا استعمال قوتي المهوله غير معقوله قوتي لا تضاهى انا الاقوى روحي هناك انا لا ترضاها في تدريب وهلاك الاشتباك لن يدوم انا الرعب هناك وبعد القتال ساقتلك لن استقبل رجعا تسمع اسمي تشعر في قلبي كهربا انه قتال بدمار كون ليس لعبا ذلك الشخص الغريب يرى حركاتي غير منطق عقلي وطريقة اشتباكي ساقصيه فهو كان يدرس تحركاتي تخلصت منه كاد يظهر قدراتي لكن صديقه سون جوكو هو من فاجعني ظننته ما تختفى سدد رائلك وعاركني هناك مقاتل عظيم في الحلبة يشاركني انه الوقت لحسم المعركة بدأ يقتلني سوف احطمه عظامك بعضلاتي العزيزة لن تنفع معك لا سوبر ولا الغريزة سأنهيك سأكويك سأدميك بفترة وجيزة سترى انا قوتك امام قوتي عجيزة